الإحياء والإماتة لله وأنه المنفرد بذلك، وفيه إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى وإثبات الجزاء على الأعمال، وأن العباد راجعون إلى الله عز وجل، وفيه إثبات أن البعث ليس لأصعب من الإعادة، وأنه لا يعجز الله أن يبعث العباد، لأنه سبحانه وتعالى عالم بالذرات التي استحالت فيعيدها خلقا جديدا، ولأنه قادر. أفعينا بالخلق الأول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وفيه في هذه الآيات أن الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعنت وإنكار، لا سؤال تبين والسرشاد، يسألون عن البعث هل هو حق، ويستنبئونك يستشفرونك ويسألونك سؤال تعنت وإنكار، ويستنبئونك أحق هو، هل البعث حق، هل سنبعث مرة أخرى؟ ينكرون يقولون كيف نبعث مرة أخرى وقد تمزقت الجلود وبليت واستحالت ترابا والعظام صارت رميما والحياة فالعظام باردة يابسة والحياة تحتاج إلى حرارة ورطوبة، فكيف يكون الشيء ضد الشيء؟ كيف تعود الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهي باردة يابسة؟ قد جاء بعض الكفرة العاصم وفتع عظما يابسا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال تزعم يا محمد أن الله يعيد هذا؟ فأنزل الله رد عليه في آخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذه الشبهة رد الله عليه ورسي رد قبل الشبهة ورد بعدها، ضرب عليه ونسي خلقه، نسيت خلقك ارجع إلى خلقك، هذا الرجل الذي خلق قادم على ذلك، ثم قال يحييها الذي أنشأ أول مرة، فرد سابق ورد لاحق وشبه بينهما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة هو بكل خلق العليم، ثم قال سبحانه الذي رد الثاني الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، القادر على إخراج شيء من ضده، الذي أخرج جعل من الشجر الأخضر وورط وماء جعل نارا ويحار ما يعبسه من ضدها، قادر على أن يعيد الحياة ويحار رطبة إلى العظام وهو باردة يعبسه، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون، ثم رد الثالث أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثلهم، الذي خلق السماوات والأرض مع كبرهما وعظمهما وسعة أجسامهما قادر على أن يعيد الحياة خلقا جديدا، إنما أمره إرادة شيء إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا الرد الرابع أن الله سبحانه وتعالى ليس كغيره يفعل بالآلات، بل هو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالقادر فالذي يقول شيء كن فيكون قادر على أن يعيد الحياة مرة أخرى. ثم الرد الخامس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء قادر على أن يعيد الحياة مرة أخرى، لخمسة ردود. وهنا قال سبحانه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قسم أمر نبيها نقسم على البعث، وكما قال المؤلف رحمه الله ثلاث آيات في القرآن ليس لهن رابعة، أمر الله نبيها نقسم على البعث والمعاد، هذه آية الآية في سورة يونس وفي سورة سبع، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، حلف أمر نبيها نحن، وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق من البعث وما أنتم بمعجزين، لا تعجزين الله ولا تفلتون منه، بل هو سبحانه وتعالى الذي قادر على أن يخلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ويبعثكم مرة أخرى فلا تعجزونه، وهو عالم بالذرة التي استحالت وهو قادر، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن النفس الظالمة التي ظلمت نفسها بالشرك والمعاصي لا تستطيع أن تنقذ نفسها من عذاب الله، ولا أن تفتدي ولو كان لها من الأرض ذهبا. بل لا بد أن يصيبها ويحق عليها كلمة العذاب، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به، كما قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى بيّن سبحانه وتعالى أنه ولو أن الذي ظلم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهنا قال سبحانه ولو أن لكل نفس ظلمت يعني نفسها بالشرك والمعاصي ما في الأرض تفتدت به، تريد أن تفتدي نفسها بما في الأرض ما يقبل لها. ثم قال سبحانه وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لما رأوا العذاب أسروا الندامة ولا حيلة وليس لهم حيلة، استسلموا الأمر الواقع وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لأن الله تعالى يقضي بعباده بالعدل وأن الله تعالى لا يظلم أحدا. في الآية الثالثة أن يبين الله سبحانه أنه مالك السماوات ألا إن الله ما في السماوات وما في الأرض، ووعده سبحانه الحق ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. في هذه الآية تكلمت إثبات البعث وإثبات شدة العذاب للظالم والكافر، وأن الكافر والظالم لا يمكن أن يتخلص من عذاب الله ولا يمكن أن يفتدي ولو من الأرض ذهبا. وفيه أن الله تعالى يقضي بين عباده بالقسط والعدل وأن الله لا يظلم أحدا. وفيه أن الله مالك السماوات والأرض إثبات أن وعد الله حق. وفيه أن كثيرا من الناس لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، وأن كثيرا من الناس يتصفون بالجهل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيه فرض الله تعالى بالإحياء والإماتة، وفيه أن رجوع العباد ومآلهم ومصيره فيه سبحانه ويجازيهم على أعمالهم. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة أن يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية، وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به. وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به هو خير مما يجمعون أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. يقول ابن السعدي يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، وشفاء لما في الصدور وهو هذا القرآن، شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإنما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد

هذا هو الذي يصلح به المؤمن فيكون للنفس انبساط وسرور ونشاط يبعثها على العمل الصالح فتتصل سعادة الدنيا بسعادة الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعه الناس من خطام الدنيا وزينتها. في هذه الآيات الكريمات بيان أن القرآن موعظة وشفاء موعظة وشفاء لما في الصدور ولا وأنه هداية ورحمة للمؤمنين خاصة فالمؤمنون هم الذين ينتفعون به وهم الذين هداهم الله للعلم النافع والعمل الصالح فأثمر ذلك رحمة الله لهم في الدنيا والآخرة. وفيه أنه أن الفرح بالقرآن وبتوفيق الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح وبتوفيق الله تعالى للاستقامة على شرع الله ودينه أنه فرح محمود وأن هذا خير مما يجمعه الناس من حطام الدنيا. والفرح فرحان كمان فرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للعمل الصالح وتوفيقه لحفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي. والثاني الفرح منه هو فرح الأشر والبطر كما قال الله تعالى عن الذين نصحوا قارون وقال له قومه لا تفرح يعني فرح الأشر والبطر إن الله لا يحب الفرحين. وكذلك الفرح الذي يكون عند المشركين فرحهم بعلومهم وشبههم التي يشبهون بها على المؤمنين في مقابلة الرسل والاعتراض على الرسل قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بعدهم من العلم هذا الفرح الملموم وهو الفرح الذي أدخلهم النار وواصلهم النار كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تبرحون ادخلوا أبواب جهنم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون الفرح بغير الحق هذا الفرح بالباطل الفرح بمعارضة الرسل والاعتراض عليهم وإلقاء الشبه عليهم والصد عن سبيل الله هذا هو الذي يدخلهم النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. الفرح المحمود الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للإيمان والعمل الصالح تعليم القرآن وحفظه والفرح الملموم هو فرح الأشر والبطر. نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآيات. وروى الإمام أحمد عن مالك بن نضلة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رث الهيئة فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وقال هل تنتج إبلك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. قال فإنما آتاك الله لك حل ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. وذكر تمام الحديث وهذا حديث جيد قوي الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال ولا دليل عليها ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. وقوله إن الله لذو فضل على الناس، قال ابن جرير في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت أي ابن كثير ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم. قلت ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما، وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. يقول ابن السعدي يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم، قل لهم موبخا على هذا القول الفاسد الله أذن لكم أم على الله تفترون. ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلهم أنهم مفترون، فعلم أنهم مفترون. ومن المعلوم كان فيه سقط الأول ما قرأت، قل لهم إيش أولا. يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. في نسخة يقول ما حرمه، ابتدعوا التحريم، يعني ابتدعوا التحريم، يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم، قل لهم موبخا على هذا القول الفاسد الله أذن لكم أم على الله تفترون. ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس كثير وذو إحسان جزيل ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها وإما أن يستعينوا بها على معاصيه وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده، وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة ويثني بها على الله ويستعين بها على طاعته. ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. في هذه الآية الكريمات إنكار من الله تعالى على المشركين في تحريمهم ما أحله الله من الحيوانات وغيرها. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه الحرام والحلال، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني هل الله أذن لكم بهذا التحريم السيد ما أنتم مفترون. ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فدل على أنهم مفترون، ودلت هذه الآية الكريمة على أن الأصل في الأعيان والأشياء الحل والإباحة، وفي أن التحريم والتحليل إنما هو لله عز وجل، فهو المحلل والمحرم، ونبيه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم عن الله عز وجل. وفي أن التحليل والتحريم مشاركة لله التشريع، كما قال سبحانه فأدركوا الأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأن التحليل والتحريم بغير علم من أعظم الشرائع، كما بيّن الله تعالى أن القول على الله بلا علم، لأنه من القول على الله بلا علم وهو من أعظم الذنوب، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل فوق الشرك لله عز وجل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. خمسة أشياء جعلها فقول الله بلا علم فوق الشرك، لأن الشرك داخل في قول الله بلا علم، فالشرك قول الله بلا علم، والتحليل والتحريم من قول الله بلا علم، ومن أعظم الجرائم فيه تحريم، فيه التحليل من التحليل والتحريم بغير علم، وأنه من أعظم الجرائم، وأنه من قول الله بلا علم، وأنه من الافتراء على الله كما قال الله تعالى والآن الله أذن لكم أم على الله تفترون. دلت هذه الآية الكريمة على أن التحليل التحليل والتحريم بغير علم من أعظم الجرائم، وهو من الافتراء على الله، وفيه الوعيد الشديد على المفترين على الله. ولهذا قال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وفيه سعة فضل الله وإحسانه لعباده، وفيه أنك في أنك أكثر الناس لا يشكرون الله، كثير من الناس لا يشكرون الله، لا يشكرون الله فلا يعترفون بالنعمة لله ولا يستعملونها في مراته. الشكر هو أن يعترف الإنسان بالنعمة لله وأن يستعملها في مراته، وكثير من الناس يجحدون نعمة الله فلا ينسبونها إليه ويستعملونها في معصيته أو يحرمونها ويستعملون بها على معاصي الله. وفي دليل على أن أكثر الناس هالكون كما قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور. فأكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يشكرون وأكثر الناس هالكون. وفي دليل على أن الإنسان لا يغفر بالكفرة، وليست العبرة بالكفرة، العبرة بالحق، فاتبع الحق والزم الحق ولو كنت وحدك، وليست العبرة بالكفرة. فلا يغفر الإنسان يقول كل الناس، بعض الناس إذا قلت له اترك هذا الأمر فقال كل الناس يفعلونه، فكون الناس يفعلونه ليس مبررا، إنما العبرة بما قضى عليه الدليل، العبرة بالدليل وليست العبرة بأفعال الناس ولا بالكثرة، فالكثرة في الغالب هي الهالكة. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تخلو منك ما في الوقت.